بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. العيد في اللغة مأخوذ من العود، أنه يعود. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، وكان هناك مجتمع مدني قبل قدومه عليه الصلاة والسلام يتمثل في المباركين الأوس والخزرج، ولم يكن قد التأما، فكانت لهم أيام يلعبون فيهما يظهرون فيها الفرح. وهذه سنن تؤخذ من الأمم، من الجوار، من أشياء عدة. فلما جاء صلى الله عليه وسلم نهى عن كل عيد إلا عيدي الفطر والأضحى، وقال قد أبدلكم الله خيرا منها، أي من أعيادكم السابقة، وسمى الفطر والأضحى. على هذا أي عيد عام لا يقبل ما لم يكن عيدا أو أضحى، ما يعرف بالاحتفالات الوطنية. نعم. قال بعض أهل العلم بجوازها، لكن ما تسمى عيدا، لا تسمى عيدا، تسمى احتفالات يوم وطن، ولا يكون فيها شعائر تعبدية. ولا يكون فيها شعائر تعبدية، والأفضل لا تكون محددة بيوم، يعني يكون قبلها بعدها، حتى تختلف عن أعياد الدين الشرعية. كذلك قضية أعياد الميلاد ومشاركة النصارى فيها لا تتأتى شرعا بدلالة العقل. لماذا بدلالة العقل؟ لأن الإسلام نهانا عن موافقة أهل البدع من المسلمين، يعني من ينتسب إلى الإسلام وأحدث بدعة في الدين لا يجوز لنا أن نوافقه فيها. نعم. وهذا الذي يصنعه النصارى هو بدعة في دينهم، فإذا كان دينهم أصلا محرفا وابتدعوا فيه شيئا محرفا، فلا يعقل أن يقبل منهم شيء هم ابتدعوه في دينهم الذي أصلا محرف، من باب أولى يعني عقلا. نعم. على هذا نعود للعيد. فالعيد هذا بمعناه اللغوي، بمعناه الاصطلاحي شرع الله جل وعلا لنا عيدين، عيد الفطر بعد رمضان، وعيد الأضحى في العاشر من شهر ذي الحجة. وهذان العيدان الخلق فيهما، أي العباد فيهما، في ضيافة الله. فلما كان في ضيافة الله جاء الشرع بتحريم صومهما، جاء الشرع بتحريم صومهما، لأن العباد المسلمين فيهما في ضيافة الله، فلا يقبل أن يرد أحد ضيافة الله. هذا العيد أي عيد الأضحى من أعظم أعياد المسلمين، وهو يأتي في العاشر من ذي الحجة، وهو يوم الحج الأكبر. فهو بالنسبة للحجاج لا يؤدون أعمالا أكثر مما يؤدون في ذلك اليوم، تجتمع فيه عبادة الصلاة والصدقة والنحر والحلق والتقصير وطواف الإفاضة. وقبله بالنسبة لغير الحجاج يكون الصيام، فأشبه رمضان من وجه. هذا اليوم أي يوم العيد الأضحى أحد أعياد المسلمين. نحن نتكلم الآن عن غير الحجاج، فيصوم يوم عرفة، يكثر من التكبير والتهليل، ثم بعد ذلك يتطيب، يلبس خيار ثيابه، يذهب إلى المصلى. واختلف العلماء في هذه الصلاة، صلاة العيد، هل هي للوجوب أو هي إلى كونها سنة مؤكدة، وهو أقرب، والعلم عند الله. العيد مظهر فرحة. نعم. ومما يخفى على الناس كثيرا اليوم مسألة انفكاك الجهة. نعم، أمة الإسلام تمر بظروف صعبة، وسفك دماء ها هنا وهناك. نعم. وتسلط أعداء، وهذا لا يماري فيه عاقل، لكن ذلك لا يمنع فرحة المؤمن بالعيد، لأن الفرحة تعبدية، لأن الفرحة تعبدية. وقد قال أبو الطيب المتنبي: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم بأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دون كبيدا دونها بيد. هذا يشكل أو يخبر أو يتحدث عن معاناة شخصية. كان يطمع في ملك فرده كافور، فصب جام غضبه على كافور، وقال هذه القصيدة التي فيها من العرقية والعنصرية والبذاءة ما فيها. فهي قوية من الناحية الفنية، لكنها ليست بشيء أمام الناحية الأخلاقية. وهي هنا أو هناك لا يمكن أن يقبل أن كل أحد يريد أن يظهر لنا ثقافته وبراعته وقدرته على الحفظ، فكلما حل علينا عيد قال أبو الطيب، وذكر لنا الأبيات، وكأنه يقول: دوموا في حزن وابقوا في أنين. فأبو الطيب يقول: عيد بأية حال عدت يا عيد، ثم يذكر جراحات الأمة وكأنه يغفل طول العام عن ذكر جراحات الأمة، ثم يأتي إلى يوم العيد الذي تعبدنا الله فيه بأن نفرح ويقول عيد بأية حال عدت يا عيد. هذا لا يقبل ولا يعقل. ومعلوم أن الجاريتين اللتين دخلتا على النبي صلى الله عليه وسلم، دخلتهما عائشة تضربان بالدف وتغنيان، إنما كان في خيمته صلى الله عليه وسلم في منى. ومعلوم أن التي أدخلتهما أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، بصرف النظر عن ما يمكن أن يفهم من الحديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أدار ظهرهما ظهره لهما، مقام النبوة مقام جليل، ولم يشاركهما في شيء. لكن لا يعقل أن أم المؤمنين تجهل هذا كله، لكنها عندما أدخلت الجاريتين دخلتهما باستصحاب أن هذا يوم عيد وإن كان الناس في منى، هذا يوم عيد وإن كان الناس في منى في عبادة وطاعة. لكننا لا بد أن نعرف معنى العيد، ولا بد أن نفرح فرحا شرعيا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فهو خير. المقصود من هذا لا بد من تمثل الإسلام، لكن أن يأتي الإنسان بواعظ يتحدث عن الموت في يوم العيد يقول إن الناس قد غفلوا لا بد من ردهم إلى الله، أو عن الهزائم والنكسات، أي هزائم والنكسات، هذا يحمد له شعوره حماسه رغبته على العين والرأس. كلنا يريد أن ينجو من الغفلة، لكن أنت لن تنجو بأعظم من تطبيق شعائر الله والدين عينه. فالدين من أعظم شعائر الله، وشعائر الله كل شعيرة لها طريقة في التعامل معها. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لكن إذا ذهبت تذبح أضحيتك هذا شذ، اشحذ مديتك. كل طريقة، كل شعيرة لها طريقة. فإذا رأيت الحجر قبله، ولا تقبل المقام، ما يفعل بالمقام صلي عنده، كلاهما من شعائر الله. فكل شعيرة لها طريقة في التعامل معها. وأنت عبد، ومعنى عبد مسلم مستسلم لأمر الله، مستسلم لشرعه. ومن الاستسلام للشرع أن تنظر كيف طلبت منك الشريعة أن تعمل فتعمل، فلا يأتي الإنسان بآرائه وعقله ويجعلها حكما على الشريعة، أو بمعاناته النفسية فيسلطها على الناس. هذا كله غير مقبول، غير معقول. ولا بد أن تنبذ هذه الثقافات التي تحفظ، تنبذ وراء. إذا جئت تريد أن تعظم العيد شرعيا، عظمه وفق الأحاديث، وفق الكتاب، وفق السنة، لا تعظمه وفق ما قال الشعراء ونص الأدباء أو حصل لزيد أو لعمر. إذا كان مثل ابن العباد يقول فيما مضى كنت في الأعياد مسرورا فساءك العيد في أغمات مأسورة، وذكر حاله مع بناته وتقلب الدهر به وما آل إليه في السجن، هذه معاناة شخصية. لكن نحن نتكلم عن العيد في الشرع، عن العيد عن نطاق الأمة. والله جل وعلا تعبدنا أن لا نصوم ذلك اليوم، من باب أولى أن لا نصنع شيئا آخر. والشعيرة فيه الأضاحي كما سيأتي. المقصود لا بد أن يفقه الناس في قلعه، يخرج الإنسان للمصلى، كلما اجتمع المسلمون كان خيرا لهم. تقول أم عطية يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، فيشهد الإنسان الخير ودعوة المسلمين ثم ينصرف بعد ذلك إلى أضحيته. والسنة في الذهاب إلى عيد الأضحى أن لا يطعم قبل أن يذهب، حتى إذا عاد يأكل من أضحيته. نعم، عكس عيد الفطر. نعم.